سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب ما تكون به الطهارة من الماء. والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقي اللاء وماء الحمص وماء الورد وماء الزعفران وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره، وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به، ولا يتوضأ بماء قد توضئ به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا، ومثله الكتابة كتابة والكتبة والكتب. وأصل المادة الكاف والتاء والباء للجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، كتيبة الخيل لجماعته، والخراز كاتب لأنه يجمع بين الجلود بالخرازة فيكتبها أي يجمعها. وهذا الكلام تكرر في كل كتاب يشرح، لكن لا مانع من الإشارة إلى مثل هذا. يقول الحريري في مقاماته: كاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. يقصد بذلك الخرازين. وفي ذلك البيت المشهور، وإن كان قبيحا لا يحسن ذكره في المسجد، لكنه يدل على أصل المعنى. وفيه: اكتبها بأسياري، يعني اجمع بين ما أشار إليه بالأسيار. لكن البيت قبيح ينزه عنه المسجد، واتهام لقبيلة كاملة، اتهام لقبيلة كاملة فهو قبيح من كل وجه. وأهل العلم يذكرون مثل هذا لبيان المعنى. فالشعر ديوان العرب تحفظ به لغتهم، يذكرون مثل هذا البيت وإن كان قبيحا، ويذكرون ما في النقائض من ما لا يجوز ذكره في السعة، إلا أنهم قد يحتاجون لبيان معنى من المعاني يستشهدون له ببيت من الشعر ولو كان ابتداء لا يجوز ذكره. وهم لا يقصدون بهذا البيت حينما يريدونه في كتب العلم ما قصده الشاعر، لكنهم يقصدون المعنى الذي تضمنه هذا البيت. هناك أبيات قالها بعض الشعراء في الجاهلية، وفيها مدح لأصنامهم وآلهتهم، قد يكون فيها مدح لما حرم الله جل وعلا من خمور ونساء وما أشبه ذلك، وأهل العلم يريدونها، أهل العلم يريدونها لما تفيده من معنى لغوي بغض النظر عن الحكم الشرعي. فمرادهم غير مراد القائل، والكلام قد ينتابه أكثر من أمر، فيمنع من وجه ويذكر من وجه. ولا شك أن لغة العرب إنما حفظت بالشعر، لأن النثر هم لا يكتبون، في الغالب أنه لا يحفظ، وما حفظ منه عرضة للنسيان بخلاف الشعر. والمراد بالكتاب المكتوب، المصدر يطلق ويراد به المفعول، كتاب المكتوب الجامع لمسائل الطهارة، كالحمل يطلق ويراد به المحمول. كتاب مضاف هو في الأصل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، والطهارة مضاف إليه. طهارة عرفوها في اللغة بأنها النظافة والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر طهارة وطهرا، والتطهير مصدر المضعف طهر يطهر تطهيرا، يطهركم تطهيرا. مثل التكلم مصدر التكليم. يقول رحمه الله تعالى: الطهارة عرفنا أنها في الأصل النظافة والنزاهة من الأقذار، وعرفوها في الشرع بالاصطلاح الشرعي عند الفقهاء أنها رفع الخبث الحدث وإزالة الخبث. طهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، وكل من رفع الحدث وإزالة الخبث شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وإزالة الخبث أيضا شرط لصحتها، شرط لصحتها. فشروط الصلاة التسعة منها الطهارة، ومنها أيضا إزالة النجاسة. فالطهارة لفظ يشمل النوعين ويشمل الشرطين. يقول رحمه الله: باب ما تكون به الطهارة. باب ما تكون به الطهارة، يقول من الماء، وهذا الباب مخصص للماء. وأما الطهارة بغير الماء كالتيمم يأتي الكلام فيها في بابه. ما تكون الباب في الأصل لما يدخل منه ويخرج معه، هذا الباب الحسي. الباب المعنوي ما يضم فصول ومسائل غالبا، ما يضم فصول ومسائل غالبا ويندرج تحت كتاب. هذا الترتيب العرفي عند أهل العلم: الكتاب ثم الباب ثم الفصل، والفصل يضم المسائل. وقد لا يوجد فصول، وقد لا يوجد أبواب، وإنما يوجد كتب فقط أو أبواب فقط، أو تجتمع الكتب والفصول والأبواب والفصول وما يتبع ذلك. والباب استعمال عند أهل العلم حقيقي، حقيقته عرفية واصطلاح خاص، وإلا في الأصل المراد به الباب الحسي الذي يدخل ويخرج منه. والذين يقولون بالمجاز يقولون استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. باب ما تكون، وما هذه موصولة، باب الذي تكون، وتكون هذه تامة تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر، كما في قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة، يعني ما تكون به الطهارة. الطهارة إعرابها فاعل لكان، فاعل لكان. من الماء، من هذه بيانية، بيانية كما في قوله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والماء معروف، وعرفه بعض المتأخرين بتعريف أخفاه على القارئ، كما أثر وعرف الماء بعد الجهد بالماء. ولا شك أن الأمور الظاهرة التي يعرفها الخاص والعام ويشترك في معرفتها الناس كلهم، هذه تعريفها لا شك أنه سبب في ضياع حقيقتها، فإذا تركت بدون تعريف كان أمرها أظهر للناس. قال رحمه الله: والطهارة، الواو هذه موقعها استئناف، لو قال الطهارة بالماء المطلق، الطهارة بالماء المطلق، كما جرت به العادة في أوائل الأبواب والفصول في جميع الكتب، ما يعطفون ولا يذكرون هذه الواو التي هي استئناف. نعم، إذا وجد قبلها جملة أو في كتب الحديث وجد حديث، فسيما في المختصرات إذا قالوا عن أبي هريرة قالوا عن ابن عمر، لأنه وجد ما يعطف عليه، وإذا وجد كلام ثم انقطع وتم جاءوا بالواو الاستئنافية. لكن الواو هنا هل هناك كلام تم وانتقل منه إلى كلام آخر يحتاج إلى استئناف؟ هذا أول الكلام. نعم، شو الفرق بينها وبين الاستئنافية؟ هو الأصل أن تكون مفصلة، أن يكون مستأنف الكلام، أما لو اتصلت من قبلها عطفت عليه. فائدة هذه الواو، هل لها من فائدة؟ لو قال مباشرة الطهارة بالماء المطلق، يعني الطهارة مبتدأ خبره محذوف، تكون متعلقة جار المجرور بالماء الطاهر المطلق، لأن العنوان باب ما تكون به الطهارة. لو قال قائل أن ماء هذه استئنافية، ما استفهامية، ما تكون به الطهارة، ما الذي تكون به الطهارة من الماء؟ يكون جوابه الطهارة تكون بالماء الطاهر المطلق، جواب الاستفهام. ممكن هذا ولا لا؟ نعم. طيب، الاستفهام له صدر الكلام ولا ما له صدر الكلام؟ والآن تصدر ولا ما تصدر؟ إيه، ما تصدر، ما تصدر. قال رحمه الله الطهارة أو الطهارة على ما وجد في النسخ. طيب، على القطع، لأنهم يعربونه على الوصل وعلى القطع، يعربونه مضاف لما بعده ويعربونه مقطوع. قال هذا باب، ثم يستأنف الكلام، ما تكون، ما الذي تكون به الطهارة من الماء؟ الجواب الطهارة بالماء تكون، الطهارة تكون بالماء الطاهر المطلق. على كل حال، مراد المؤلف مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ واضح ولا ما هو واضح؟ مراده واضح، لكن من حيث التركيب لا شك أن أن أن هذه الجملة تكشف ما تضمنته الترجمة، سواء قلنا إنها موصولة أو قلنا استفهامية، وسواء قلنا بإضافة الباب إلى ما بعدها أو بقطعها ما بعدها. الطهارة بالماء يعني تكون بالماء الطاهر المطلق. هل الطهارة تكون بالماء الطاهر أو بالماء الطهور؟ أو المؤلف لا يفرق بين الطاهر والطهور؟ المؤلف يفرق ولا ما يفرق؟ نعم، كيف؟ المؤلف يفرق بين الطاهر والطهور ولا ما يفرق؟ لأن أقسام المياه عند أهل العلم منهم من يقسمها إلى قسمين، طاهر ونجس، طاهر ونجس، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، منهم من يزيد المشكوك فيه. فهل المؤلف ممن يفرق أو لا يفرق؟ كلامه في الفصل وفي هذا الباب يدل على أنه يفرق، كلامه يدل على أنه يفرق، يعني بما سيأتي من المسائل كلها مبنية على التفريق. لكن قوله والطهارة بالماء الطاهر، يعني لما وصفه بالمطلق تبين مراده. هل نقول إن الاصطلاح التفريق بين الطاهر والطهور ما تحرر في وقته؟ لما تجد في كتب المتأخرين مثل هذا الكلام، لأن الفقهاء عباراتهم متقنة إلى حد ما، متقنة، يحسبون حساب لللفظة وما بمفهومها ومنطوقها. هل نقول إن الفرق بين الطاهر والطهور لم يتحرر في وقته، ولذلك كانت الكلمة ما لاكتها الألسنة ما ينتبه لها ولا يحترز منها؟ وإلا مقتضى صنيعه في الباب يدل على أنه يفرق بين الطاهر والطهور، وعبر عن الطهور بالطاهر مع أنه يفرق، لأنه وصفه وصفا لا يشترك فيه مع الطاهر الذي لا يرفع الحدث، وإن كان الأصل أن يقول الطهارة بالماء الطهور المطلق. المطلق معنى المطلق الذي لم يتصف بوصف، المطلق من الأوصاف غير مقيد بوصف، فهو باق على خلقته الأصلية، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا وجه الإطلاق، يعني غير مقيد بوصف ولا يضاف، غير مقيد بإضافة أيضا، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، الذي لا يضاف الذي إعرابها إعرابها في إيش؟ رفع إيش؟ الطهارة بالماء الطاهر وصف للماء، المطلق وصف له ثان، الذي وصف أو بدل، لكن الأقرب أنه وصف. الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، فالإضافة على هذا مؤثرة، الإضافة مؤثرة، لكن أي إضافة مؤثرة؟ الإضافة التي لا تزايل اسم الماء، بمعنى أنها لا تنفك عنه. فهناك من الإضافات ما يؤثر ومنها ما لا يؤثر. ومر بنا في درس المنتهى أن الحنفية قالوا أن الإضافة لا أثر لها البتة، الإضافة لا أثر لها البتة. فقولنا ماء الباقلة أو ماء الحمص مثل قولنا ماء البئر وماء النهر، لا فرق بينهما. وأوردنا عليهم إن كنتم تذكرون ماء الرجل وماء المرأة، تؤثر ولا ما تؤثر هذه الإضافة؟ مؤثر حتى عندهم، ما في أحد يقول أن هذه الإضافة غير مؤثرة. الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، يعني غير الماء، لكن إذا أضيف إلى ما لا أثر له لكونه مطهر كالماء، يعني إذا اختلط الماء بالطين وصار الغالب عليه الماء جاز أن نضيفه إلى ما اختلط به، كما الحمص مثلا وماء الباقلة وماء الطين مثلا. الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ماء الباقلة وماء الحمص، هذه هل يمكن فصل الماء عن المضاف إليه؟ بمعنى أننا نجعل الماء مستقل والباقل لا مستقل، الماء مستقل والحمص مستقل، الماء مستقل والورد مستقل، والماء مستقل والزعفران مستقل، بمعنى أنه هل يوجد من الفلاتر ما لو صب فيه ماء الباقلة انفصل الماء عن الباقلة؟ من بعض الفلاتر تصب فيه الشاي فيخرج لك الماء مستقل كأنه ما خالطه شيء، تضع فيه البيبسي يطلع الماء منفرد والمواد الأخرى على جنب. هل هذا مقصود المؤلف بالمزايلة؟ بمعنى أنه لو وجد عندنا يرد علينا ماء إيش الدورات، ماء دورات المياه بعد الاستعمال، بمعنى أننا لو استطعنا أن نزايل المضاف عن المضاف إليه، يرد على كلام المؤلف ولا ما يرد؟ هل نقول أنه طهور ولا ليس بطهور؟ مطهر ولا غير مطهر؟ لأن القيد الذي وضعه في الأخير وما أشبهها مما لا يزايل، الذي يزايل في وقتهم ماء البئر ماء النهر ماء البحر، إذا أخذت منه في إناء هل تستطيع أن تقول هذا ماء بئر أو ماء مطلق؟ من دون إضافة تقول ماء مطلق، يعني ولو قلت ماء الإناء ماء القربة ماء الكذا، هذه إضافة غير مؤثرة لأنه تزايل، بمعنى أنها يمكن فصل المضاف عن المضاف إليه. فإذا أمكن مزايلة ما أضيف مثل ماء الباقلة وماء الحمص وماء الورد وماء الزعفران عن المضاف إليه، هل يصير حكمه حكم ماء البئر وماء النهر؟ تم معنا ولا ما تم معنا يا أخوان؟ يعني الآن مشاريع كبرى تدرس، هذه المياه التي استعملت في النجاسات هل يمكن إعادتها مرة ثانية ماء طهور ولا ما يمكن؟ هم عندهم آلات تجعلها تعيدها إلى وصفها الأول، بمعنى أن الإضافة تزايل، وإذا أمكنت المزايلة بين المضاف والمضاف إليه، هل نقول أنه صار مثل الإضافة غير المؤثرة التي احترز المؤلف منها بقوله مما لا يزايل اسمه اسم الماء؟ يا أخوان عندنا ماء ورد، هل يمكن فصله من المضاف إليه؟ يعني لو قلنا بهذا وقلنا بتطهير ماء الدورات المستعمل في النجاسات، قد يقول قائل لماذا لا يوجد فلاتر تعيد البول مثلا إلى مركباته الأولى وتطهره؟ ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ البول هذا ما هو مركب من مياه وسوائل وفضلات، فإذا وجد فلاتر تفصل الماء وتعيده كما هو، خلنا نقول إنه يطهر ولا ما يطهر؟ لأن عندهم ما لا يزايل، زايل انتهى، القيد انتهى الذي وضعه المؤلف، هو في وقته غير متصور لكن في وقتنا متصور. أن تصب الشاهب الفلتر يطلع لك ماء أبيض وفضلات ثانية، سكر وماء وشاي وغيره، كيف؟ يعني هل في يوم من الأيام نقول لا يوجد نجاسة عينية؟ يعني كل نجاسة يمكن تطهيره؟ يمكن أن نقول هذا؟ يرد علينا أنه قال يمكن بعد يوجد آلات الميتة المجمع على نجاستها كالبول وغيرها يمكن تطهيره، نجاستها عينية عند أهل العلم قاطبة، لا يمكن تطهيره النجاسة العينية، لا يمكن تطهيرها بالاتفاق النجاسة العينية. لكن إذا قلنا واستطردنا بمثل هذا وفتحنا الباب وبدأنا بالماء الذي يقولون عنه أنه يذهب هدرا في المجاري، لماذا لا يعاد ويستعمل من جديد مع إمكان تنظيفه بالآلات الحديثة؟ كيف النجاسة على جنب والماء الباقي على خلقته الذي زايل الإضافة ورجع إلى أصله موجود، بمعنى أنه لا طعم ولا لون ولا رائحة ولا شيء، المناسبة لوقته، المزايلة المناسبة لوقته. ماء البئر، ماء البحر، ماء النهر، أخذت منه في إناء ما تقول هذا ماء بئر ولا ماء بحر ولا شيء، لأنه زايل المضاف إليه، يعني بمعنى أنه فارق المضاف إليه. لا لا، خل المسألة توفرها لمن وجدت عنده، لو ما توجد إلا عند شخص واحد واستطاع أن يفرق بين يعيد كل المواد إلى أصولها، يعيدها كما كانت، تكون يستخدم في سقي زرع، في كذا، في رش شوارع، غير كون يستعمل العبادة الطهارة. اللي بيعرف أصله ما هو بشارب إلا في حال ضرورة. دعنا من هذا كله، الشرب أمره أيسر من الطهارة، أمره أيسر من الطهارة، لأن الطاهر يشرب لكن قد لا يتوضأ به، صار أبيض، فتحت الصمور وصار أبيض، ثم دقيقة واحدة ويعود إلى وصفه، يطير الكلور انتهى بسرعة، ما يستمر أبيض، هذا سهل أمره يسير، اختلط بطاهر وزالت عينه. نعم، لو قال لك في يوم من الأيام البول نقدر نرجعه إلى موادها الأصلية، وهو بول يعني مجمع على نجاسته، الخبث الطارئ ما هو بالخبث الملازم، يعني النجاسة الحكمية لا العينية عنده، صارت حكمية ما صارت عينية، لأن الموضوع يدرس بجد، الموضوع إعادة المياه المستعملة في النجاسات إلى طهارتها موضوع يدرس بجد، وقد تكون الحاجة داعية بل ملحة إلى مثل هذه الدراسة. نعم، يعني نطرد كلام المؤلف وأمكنت المزايلة فهو طهور، إذا أمكنت المزايلة صار طهور. نعم، هو في الأصل ما أنت شربت كأس ماء أو غيرك شرب كأس ماء فاختلط بفضلات البدن وخرج بول نجس بالإجماع، شو يعني لو استرسلنا في الموضوع ما بقيت نجاسة عينية، ما بقيت نجاسة عينية، كل مادة ترجع إلى أصلها أو تعود كما هي. وعندهم مما أعلمهم الله إياه من العلم بظاهر الحياة الدنيا، لا حقيقة حتى ولا الحياة الدنيا، عندهم من الوسائل ما يتمكنون به من شيء من هذا، بل ما هو أشد من هذا، تمكنوا إلى أمور قد لا تخطر على بال بعض الناس. لأن يقولون ما يصير فيه ولا رائحة، يستطيعون يعيدوا هذه النجاسة التي هي عند أهل العلم عينية بآلاتهم وبوسائلهم الدقيقة إلى أصولها وعناصرها. شخص ما يدري وش هو، ما يدري بيئة الكلام عليه، بيئة الكلام عليه، لكنها ما غيرت. نعم، لا هو الكلام كله في قول المؤلف وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء، يعني لا يفارق اسمه اسم الماء، يعني لا هذه الإضافة لا تنقطع ولا تنتهي بوجه من الوجوه، يعني عندهم ماء الباقي لا مستحيل يتغير عن وضعه، ماء الحمص وغيره ما أضيف إلا ماء البئر وما ما أشبه. لا لا لا، التفريق بين المخلل والمتخلل مسألة امساك المحرم، كونه يمسكه هو الخمرة تختلف عن الماء النجس، الخمرة لا بد من إراقتها، الماء النجس هل تلزم إراقته بناء على رواية مسلم فيما ولغ فيه الكلب فليرقه، أو لئلا يأتي من لا يعرف حاله فيستعمله، أو نقول أنه له استعمالات أخرى لا يلزم الإراقة، وسيأتي في كلام المؤلف في آخر فقرة في الباب يأتي هذا بعناصر كلها، هذه أمر آخر. المعالجة التي تكون من قبل بعض الجهات للماء المستعمل في نجاسة، هل هي معالجة فصل تام بين مركبات هذه الماء المختلط بغيره، أو هي فصل جزئي وإدخال مواد ترفع أو تغطي، بمعنى أدق تغطي أوصاف النجاسة؟ فرق بين هذا وهذا، يعني فرق بين أن يكون الماء ماء 100% وما خالطه من نجاسة موجودة على حدة 100%، وبينما أن تكون التصفية بنسبة 90% والعشرة الباقية يوضع مع الماء مواد تغطي الرائحة واللون والطعم، يعني هل هي توضع على الماء أو هي بمثابة فلتر، فلتر يخرج الماء نقي 100% من غير معالجة، من غير وضع مواد، لأن المواد لا ترفع النجاسة، تغطي النجاسة، تكون نجاسة باقية ولا ترفعها بالكلية، لكن تغطيها، تغطي بعض أوصافها الباقية في هذا الماء المكرر. نعم، وما حولها. نعم، وما حولها كيف الآن؟ حديث الفأرة هذا، إذا وقعت في سمن، هل السمن جامد ولا مائع؟ جامد ولا مائع؟ شوف العلة الخفية في الحديث، هل هو جامد ولا مائع؟ إن كان جامد مهمة ما لن تموت، وإن كان مائع وغرقت فيه ماتت، وحينئذ اختلطت به كله، واضح ولا مو واضح؟ صارت مثل الماء. نعم، ماء البحر وماء النار طاهر قبل المزاحم، وهو في مقره طاهر. لا، هو وصف الوصف بالمزايلة وعدم المزايلة يبيه قيد مدخل ومخرج، فإن أمكنت المزايلة على أي وجه كان فهو طاهر، إن لم تمكن المزايلة على أي حال فليس بطاهر. أنت نظرت إلى ما يمكن تصوره من المزايل، كماء البئر وماء البحر وماء القربة وماء النهر وما أشبه ذلك، هذا أنت متصور هذا باعتبار أنه عاش في عصر لا يمكن فيه إلا هذا، لكن أخلق ما لا تعلمون، يمكن يجي أشياء ما يتصورها. على كل حال، هو لما ذكر هذا الكلام بناء على ما يدركه هو في وقته. نعم لو كانت المسألة نص شرعي من كتاب أو سنة صحيحة قلنا أن هذا يدخل فيه كل ما يحتمله اللفظ ولو يأتي بعد حين، لكن هذا كلام بشر، كلام بشر لا يتصور فيه ما سيأتي، فلا يعامل معاملة النصوص، فلا يعامل معاملة النصوص. وأمثلة كلها للطاهرات، أمثلته التي ذكرها وأمثلته كلها على الطاهرات. لماذا؟ لأنه لا يتصور مزايلة المضاف إلى شيء نجس، ما يتصور هذا في وقته. يعني عصرنا ماء الزعفران وأخرجنا الماء أبيض، لا يختلف بأي حال من الأحوال عن ماء البئر وماء النهر. نقول هذا طهور الآن، مطهر يصير لأنه كان مضافا إلى طاهر، لكن لفظه دعنا من أمثلته، أمثلته قد تحدد مراده باللفظ، لكن عموم اللفظ يتناول ما أضيف إلى طاهر وما أضيف إلى نجس، لأن المسألة مزايلة، مفارقة، مفارقة ما أضيف إليه. نعم. إذن يغطون النجاسة ما يشيلونه، المقصود أنهم يغطون النجاسة تكون كامنة أو باقية لكنها مغمورة بهذا الغطاء. إذن مثل هذا ما تطهر بحال. لا، هو الإشكال الاحتياط في مثل هذا، إما أن نقول باقية على نجاستها أو نقول أنها ارتفعت عن النجاسة وصارت صالحة للاستعمال فيما يطلب فيه الماء الطهور. يعني نفترض أنهم قالوا ترش منها المزارع مثلا، تسقى منها الزروع ولا يتطهر بها الناس ولا يشربون، هذا المزارع ألا يمكن أن تأتي على ثوبه على بدنه؟ ماذا نقول، يغسل أو لا يغسل؟ مسألة طهارة ونجاسة، إما هذا وإما هذا. فإن أمكنت أمكن إعادة الماء بمفرده على حدة وما خالطه على حدة، هذا يمكن أن يقال به، مع أن هذا على حسب ما سمعنا أنه لا يمكن 100%. نعم يمكن بنسبة 70-80-90%، والبقية الباقية يجعلون معه مواد تغطي هذه النسبة الباقية، وهي موجودة كامنة في الماء، كامنة مستقرة في الماء لا يمكن رفعها، إنما يغطونها بالمواد كالكلور وغيره، وحينئذ لا يجوز استعماله، يبقى أنه إما طاهر ولا نجس. هو لا يستبعد، لا يستبعد، نحن رأينا اللي يصب فيها الببسي وتشيل الملحال والمركبات الحالة، هذا موجود ولا يبعد أن يوجد مصافي تصفي 100%، لا يستبعد هذا. أيني هذا الكلام؟ أنا أردت هذا قبل، قلت على لو طردنا هذا لقلنا إنه لا يوجد نجاسة عينية، وقد أجمع العلماء على أن عينية لا يمكن تطهيرها. إذا كان النجاسة طارئة أخي، الدورات المياه التي تقضى فيها الحاجات من أجزائها البول، وين أصل البول مخالط بماء؟ البول عبارة عن إيش؟ لشربت كوب ماء بعد ساعة تحتاج الدورة من أجل هذا الكوب، خالطه بعض فضلات الجسم، فإما أن يحسم الباب بالكلية ويقال ماء تنجس خلاص انتهى ما يستفاد منه إلا بإطفاء حريق وشبهه، وإلا يقال إن أمكن وجود ماء طاهر في عناصره ومركباته يوافق الماء الطهور من كل وجه، وإلا لابد من حسم. هذا كأنه ينتقد الإطالة في مثل هذه المسألة، ويقول أن الإعادة والإزادة في هذه المسألة والخروج هنا وهناك ليس من المنهجية العلمية إلى آخره. لما اخترت هذا الكتاب لأنه مختصر، كانت النية أن نحدد له وقت وننهيه ونقسمه على 50 درس ليكون في سنتين. لكن مثل هذه المسألة هل تمر إمرار؟ مثل هذه المسألة التي قضية وهم بالفعل يعني هل يصلح إمرارها ولا يصلح؟ يعني إذا ما سمعناها في مثل هذا الدرس متى نسمعها يا أخوان؟ أو نترك لأهل العلوم الأخرى أن يبحثوا فيها ويعطون رأيهم فيها. يعني إذا ما بحثنا مثل هذه المسألة من خلال كتب العلم كيف تبحث؟ وإذا ما أخذنا ألفاظ الكتاب وحللناها تحليل بمفهومها ومنطوقها مش قيمة الدرس؟ نعم هناك أبواب ما فيها مثل هذه الإشكالات، ما فيها مثل هذه الإشكالات، بعد بيرد علينا في أبواب عملية مشكلة، بعد الصور لا تنتهي وليس لها حد، يعني ما لها حد تقف عنده. طيب جاء سؤال يقول نحن نسكن في عمارة وعددنا يقرب من 50 وليس لدينا مسجد قريب، صرنا نصلي في الصالة في الدور الأرضي، الإمام ليس له مكان إلا المصعد، نفتح المصعد يصير هو المحراب، جاء واحد وضغط المصعد وطلع الإمام وخلانا. يعني مثل هذه المسألة ما تحتاج إلى حل، ما تحتاج إلى جواب مثل هذه المسائل الحادثة. يا الأخوان ما يشكل علينا إطلاقاً أن نقرأ بل يوم ورقة ورقتين ثلاث وينتهي الكتاب سنة، والله ما يشكل، وهذا أريح لي أنا من الترديد، حتى أنا أمل من التكرار، لكن قضايا أحسبها في غاية الأهمية تترك. وما أدري إذا كان يوجد جمع من الطلاب بهذا المستوى فالسلق سهل، يعني ما يكلف ترى. إذا كان هذا مطلب الجمع يستحق المراعاة، والله أنا أراعيه ولا يضيرني شيء. لا بد يا أخوان من أن نخرج، وش نخرج؟ نخرج قراء يعرف يقرأ الكتاب وينطق صح. يعني هذا الكتاب شرح كما قال العلم 300 شرح، ما الذي بقي منها؟ بقي المتميز، بقيت الشروح المتميزة والباقي انتهت، لا وجود له. فإذا كان أحد يوافق صاحب هذا الطلب أنا مستعد، مستعد الآن بين الأذان والإقامة نكمل الباب. وهذه عانينا منها كثيرا، يأتي من يشذ ويند، يا أخي ما عجبك الدرس، الحمد لله يوجد مشايخ يمشون على ما تريد يا أخي، وين هنا الكتاب بغيته بشهر ما يكلف. وأنا أعرف شخص يشرح 40 الحديث الواحد بدرسين 3 ساعات، وشرحه بعض المشايخ كله بساعتين كل 40، وهذا له زبائن وهذا له جمهور. فبعد حتى الأسلوب ما هو مناسب إطلاقا، يعني هذه الإعادة والإزادة في هذا المسألة والخروج هنا وهناك ليس من المنهجية العلمية في الدرس، يعني ما أدري إيش بلغ من المرتبة بحيث يقوم الدروس هذا وهو ما يستطيع أن يصبر على مسألة. يا أخي هذه المسألة تربي طالب العلم. يقول والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلة، الباقلة بالتشديد والتخفيف. أما بالنسبة للباقلان المعروف وهو منسوب إليها كلهم يجمعون على التخفيف فيقولن الباقلان، وإن كان نطق الناس بالتشديد. والمراد بالباقلة كما في الشروح أو في بعضها أنه إيش؟ الفول. وماء الحمص، الحمص معروف ومتداول، وماء الورد كذلك واضح ومعروف، وماء الزعفران كلها ألفاظ معروفة وما تغيرت. والإشكال في كثير من الأعشاب التي كانت متداولة عند الناس ويستعملونها سواء كانت للعلاج أو لغيره في كتب الطب تحتاج إلى ترجمة، كثير منها تغيرت أسماؤها، تغيرت أسماؤها، لكن هذه مما لم يتغير اسمه. إذا أضيف إلى مثل هذه الأشياء الباقلة أو الحمص أو الورد أو الزعفران في وقته لا يستطيع أحد أن يزايل المضاف عن المضاف إليه، فهي لا يمكن الطهارة بها، لا تمكن الطهارة بها وإن كانت طاهرة، بمعنى أنها لو أصابت ثوب أو بدن لا يلزم غسله، لكن لا يتطهر بها، لا يتوضأ بها ولا يغتسل بها ولا منها ولا شيء. وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، خلاص الإضافة لازمة. وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء الذي توضئ به، ينسب الماء إليه توضئ به حتى ينسب الماء الذي الماء إليه توضئ به، هذا الجواب، هذا يتوضأ به، يعني أولا ما أضيف إلى الطاهرات ما أضيف إليها انتهى، ما يتوضأ به كالأنواع التي كالمضافات التي ذكرها. ما وقع في شيء من هذه الطاهرات لا يخلو إما أن يكون يسيرا أو كثيرا، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه الطاهرات إن تغير فإنه حينئذ لا يتوضأ به لأنه يأخذ حكمه، لأن المستعمل لهذا الماء المتغير بهذا الماء بهذه المادة مستعمل لهذه المادة. وقع ماء الحمص أو ماء الورد أو ماء الزعفران، وقع شيء منه في إناء فيه ماء صار لونه أصفر، تغير لونه، نقول المتوضئ بهذا الماء متوضئ بماء الزعفران لأن وجود اللون دلالة على وجود الماء، إن لم يتغير لم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة، ولا رائحة كثيرة الآن كثيرة، يقول أو كان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة، كثيرة وصف لإيش؟ بل عندنا وصف متعقب لألفاظ متعاطفة، وصف متعقب لألفاظ متعاقبة، هل يعود إليها كلها أو إلى الأخير فقط أو يترك الأمر للقرائن؟ وصف له أثره يخصص به كالاستثناء مثلا، إذا تعقب ألفاظ أو جمل متعاطفة، من أهل العلم من يرى أنه يعود إلى الجميع، ومنهم من يقول يعود إلى الأخيرة منها، ومنهم من يقول يعود إلى الأخيرة قطعا والبقية حسب القرائن، يعني مثل ما في قوله تعالى في القاذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني هل هذه التوبة ترفع الأوصاف الثلاثة أو الأخير فقط؟ الأخير مقطوع به، الفسق يرتفع، لكن هل نقول من لازم ارتفاع الفسق قبول الشهادة مع قولي ولا تقبلونهم شهادة أبدا؟ الأول لا يرتفع اتفاقا، الحد لا يرتفع بالتوبة، والأخير داخل اتفاقا، والخلاف في قبول الشهادة، هذا محل الخلاف، بناء على أن هذا الاستثناء المتعقب لهذه الجمل يعود إليها، وخرج الأول بالنص، فعلى على على القول بأنه يعود إلى الجميع يعود إلى الثلاثة، لكن خرج الأول بالنص. وهنا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة، يعني لو أراد عود الوصف إلى الجميع مع اختلافها في التذكير والتأنيث لقال فلم يوجد له طعم ولا لون، وعطف عليهما ما يناسب الاثنين من التذكير، الطعم مذكر واللون مذكر يناسبهما كثير، ولا رائحة كثيرة، فلما أنس عرفنا أن الذي يناسبه من الألفاظ الرائحة، وعلى هذا جرى الشراح أن الطعم ولو كان يسيرا ولو كان قليلا في مقابل الكثير، وكذلك اللون مؤثر ولو كان يسيرا، أما الرائحة فلا بد أن تكون كثيرة لتكون مؤثرة، والسبب في التفريق بين الطعم واللون والرائحة أن تغير الطعم واللون لا يكون إلا عن مخالطة، لا يكون إلا عن مخالطة، أما تغير الرائحة فقد يكون عن مجاورة، فقد يكون عن مجاورة، فاشترط لها الكثرة حتى ينسب الماء إليه. نعم، أنت إذا رأيت ماء أصفر صب فيه من ماء الزعفران عرفت أنه يمكن إضافته إلى الزعفران فتقول ماء زعفران، لكن فرق بين ماء زعفران مركز وبين ماء زعفران مخفف خالطه ماء، وحينئذ كله يقال له زعفران. حتى ينسب الماء إليه توضئ به، يتوضأ به متى؟ إذا لم يوجد، أما إذا وجد فإنه لا يتوضأ به. نعم، كيف؟ توضيح، توضيح. لكن التفريق بين الطعم واللون والرائحة في تقييد الرائحة بالكثرة بخلاف اللون والطعم، مثل ما ذكرنا أن اللون والطعم لا يتغير إلا عن مخالطة، ما يمكن يصير الماء أصفر لأن بجواره ماء أصفر، ولا يمكن أن يكون طعمه طعم ماء الزعفران عن مجرد مجاورة، لكن الرائحة تنتقل، ينقلها الهواء من مكان إلى مكان فيتغير. نعم، حتى ينسب، هذه الغاية، لا بد من تحقق هذه الغاية، تغير لا يصل إلى النسبة، توضئ به، فإذا لم يتغير بهذه الإضافات أو ما وقع فيه من هذه المياه المضافة فإنه يتوضأ به حينئذ، ولا يتوضأ بماء قد توضئ به، ولا يتوضأ بماء قد توضئ به. ما قال قد توضئ منه، فرق بين أن يكون الماء قد بقي بعد الوضوء في الإناء، هذا يتوضأ به، يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا بقي في الإناء ماء بعد الوضوء هذا مستعمل ولا غير مستعمل؟ هذا غير مستعمل. أما ما توضئ به فيكون هذا إما بالانغماس فيه أو بأن يتقاطر من أعضاء الوضوء، وحينئذ لو جمع هذا الماء الذي توضئ به في إناء بعد أن يتساقط من الأعضاء فإنه لا يتوضأ به لأنه استعمل في طهارة، استعمل في طهارة ورفع حدث، فلا يستعمل مرة ثانية. تكرار التطهير بالماء، يعني الماء توضئ به مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، سواء كان في رفع حدث أصغر أو أكبر وصار مستعملا مرارا، هل هذا يزيده طهارة أو يجعله طاهرا لا يمكن الوضوء به لأنه رفع به حدث على ما جرى عليه المؤلف؟ تطهر به مرة ومرتين وثلاث، منهم من يرى أنه أولى بالطهارة من الماء الذي لم يستعمل، لأن الطهور عند هذا القائل صيغة مبالغة، والمبالغة لا تستحق إلا مع التكرار والكثرة، فالطهور ما تطهر به مرارا، الطهور كثير التطهير لأنه كطهر فلان وفلان وفلان كلهم استعملوا، فالطهور ما يتكرر منه التطهير كالشكور الذي يتكرر منه الشكر. هذا قال به بعضه، قال إن الماء المستعمل أولى بالطهارة من الماء غير المستعمل، لأن الصيغة تدل على هذا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ قال هذا، ذكره البغوي وغيره، أن الماء المستعمل كل ما يستعمل مرة وثانية وثالثة وعاشرة وعشرين يتكرر منه التطهير يستحق صيغة المبالغة، فيكون طهور كالشكور الذي يتكرر منه الشكر، يعني الذي يحمد الله ويشكره في اليوم مئة مرة هو مثل الذي يحمده ويشكره ألف مرة؟ لا، فضلا عن من يحمده ويشكره مرة مرتين الذي لا يستحق وصف المبالغة. هذا القياس وجيه ولا غير وجيه؟ وجيه ولا غير وجيه؟ غير وجيه. لماذا؟ نظروا إليه من حيث التركيب اللغوي، لا، الشرع والحس والعقل كله يرد هذا الكلام. نعم، الشرع، الحس أيضا، الواقع، العقل كله يرد هذا الكلام، لأننا ننظر إلى أن الاستعمال له أثر في الماء ولا ما له أثر؟ نعم له أثر، الاستعمال له أثر في الماء، وهذا الاستعمال ولو مرة واحدة يزيده نظافة أو ينقص من نظافته؟ ينقص من نظافته، استعمل مرة واحدة تجد اللون فيه تغير، والناس يتفاوتون في هذا، استعمل مرتين أشد تغير، ثلاث أشد، فانتقل من وصفه الأصلي قبل التغير إلى وصف آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.